الذي يعلم أن يكون متفجرا في كل سمع وفي كل علم، هذا قل من يؤتى، ولكن المهم أنه إذا تكلم في علم من العلوم أجاز، يحسن تقرير العقيدة، يحسن تقرير الفقه، يحسن تقرير الحديث، ويحسن تقرير التفسير، الأصول، النحو إلى آخر العلوم، فتأخذ العلم ممن يحسن تقريره. وهذا إذا تحولت وأقبلت على العالم عالما بمنزلته في العلم الذي يعلمه، فإن الذي ينبغي عليه أن تحسن الظن به فيما يقول، يعني أن تأخذ ما يقول أخذ المستفيد لا أخذ المعتبر. وهذا كتقييد عام ينفع في حسن التلقي وقبول العلم واستقرار العلم والصبر، لأن من المتعلمين من يحضر عند شيخ مثلا، وهذا المعلم أو الشيخ إذا تكلم تجد أن المتعلم يريد الاعتراض على هذا الشيخ، وهو يتكلم يريد الاعتراض فيما بينه وبين نفسه، فتجد أن هذه الاعتراضات التي يريدها على كلامه تفوته رفع الكلام بعضه ببعض، وتفوته أيضا الاكتفاء من الشيخ والمعلم فيما يقول وفيما يقدر. لهذا أولا انتقاء المسائل، وأن تنتقي العالم الذي يحسن تقرير العلم الذي يدركه كل في مجاله، وإذا اخترت فتحسن الظن به في أن الأصل فيما يقوله هو الصواب في هذا العلم، وأن لا تكثر الاعتراضات عليه فيما يقول وفيما يقدم. الثاني من الحاجات أن يكون طالب العلم متأدبا مع شيخه في لفظه وفي جلسته وفي شيخه، وهذا أخذه أهل العلم من قصة جبريل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث المشهور المعروف، هو أن جبريل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل جاء إليه متعلما، فأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وثنى ركبتيه بين يديه، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على صحبيه. هذا أدب الجلسة بين يدي المتعلم، وهذا الأدب يفيد فوائد، منها أولا أن يتعلم طالب العلم الصبر في التعلم، والثاني أن يكون هذا داعيا لنقبال الشيخ على المتعلم بالإجابة، لأن للمشايخ حب ورغبة في من يكون متأدبا في الكلام معهم، لأنه من سنن أهل العلم المتوارثة أن العلم إنما يكون في المتحدثين. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما أمسك بزمام ناقة زيد بن ثابت، فقال له: هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلماءنا. وقد جاء في بعض الآثار أن من السنة توقير العالم، وهذا له شواهده العملية من هذه الصحابة

وان يتحقق قول الله جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وان يعلم ان اهل العلم هم اهل العلم في هذه الدنيا، وان اهل العلم درجات فلا يتعلمهم في مرحله واحده، وان يضرب الكمال في العالم او المعلم او الشيخ هذا لا يذكر، ولما من احد الا وله اصول في اما في مقاله او في افعاله او في تصوره للمكائن او في القائد من العلم، ياخذ الطالب من العالم احسن ما يجده ويتحكم في ذلك كله سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. هذه الكلمات المختصره في ابتداء هذا الدرس، واسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يجعلنا متعذبين من علمائنا ومسالكنا، وان ينشرنا في الصالحين، وان يجعلنا في زمره العلماء العاملين، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يكتب لثالث مره، ورد عن الامام احمد انه كان يترك السنه الراتبه، فاذا سئل عن ذلك قال اكتفينا بذلك حيزها او كلمه نحوها، اكتفينا عن الرواتب بمذاكره العلم من عبد الله، هذه كلمه الامام احمد، فهل ينطبق هذا على وجه في هذا النفس؟ الجواب لا، لا يتطور في عالم او في طالب علم او في رجل صالح يرجو ما عند الله جل وعلا ويحب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه يترك النواصب، فمن ترك النواصب يترك شهادته كما قال اهل العلم، وانما قد يترك العالم او طالب العلم بعض النواصب لمصلحه الراجل، لان النواصب نفعها قاصر، وقد ينتظر طالب العلم بما نفعه متعدد ويتوب وقته، بعض الزرعه من اهل الرجل، فلما قدم البغداد تذاكر العلم مع احمد ليله الامر حتى اصبح من بعد صلاه العشاء، وفي النهار فترك الامام احمد الرواتب والوتر فيما يذكر، وهذا لاجل ان مذاكره العلم مع ابي زرعه هذا نفعها متعدد للامه، مصلحتها عامه في العلم وفي الارشاد وفي بعض الاحاديث وفي تعليمها ونحو ذلك، والرواتب قاصره نفعها على من اداها، وايضا مذاكره ابي زرعه تدرس، والرواتب يمكن ان يزيد من النوافل المطلقه في وقت لاحق وياتي بك الثواب، يعني ان الاصل المتابعه للسنه، الاصل اداء هذه الرواتب، وقد يعرض لطالب العلم قد يعرض للشيخ ما يرجحه من جهه انه اصل شرعا لا من جهه هواء او من جهه رغبه، ومعلوم ان الرواتب ليست مرفوعه، لكن من جهه المصلحه التي يرجوها في تركها مصلحه المتعديه، فهذا يكون لكن لا يكون دينا له ولا حديا له، وهذا هذه لها نحن الله، فبعضهم ترك قيام الليل لأجل التفكر، وبعضهم ترك بعض الصلوات لأجل التأييد، يعني الرواتب لأجل التأييد، فنحو ذلك مما هو معلوم. ما حكم تحية المسجد؟ وماذا قال لو جرت المسجد وقت نهي؟ تحية المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة على الصحيح، وإذا دخلت المسجد وقت نهي فالعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا طويلا، والاختلاف من جهة الترجيح فيه صعوبة، ومن أهل العلم من قال النهي يقدم، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يعني أوقات النهي، وتحية المسجد ثم والنهي يدل على التحريم فلا تصلى وقت النهي، وهذا مذهب الامام احمد وكلمه من اهل الحديث،